طبعا هو نبي، وقد علمه الله تبارك وتعالى أن يعني مثل هذا القميص إذا وفيه رائحة من رائحة يوسف عليه السلام، إذا علم يعني أبوه أنها بالفعل هذا قميص يوسف وهذه رائحته التي لم يعني تفارق عقله أبدا، فإنه سيعود إليه بصره معجزة من الله تبارك وتعالى، وأن يعود الله تبارك وتعالى بصر هذا بعد أن يجد أن يوسف بالفعل حقيقة واقعة وأنه موجود. ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرتد بصيرا ويأتي إلي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، ارتحلوا بكل أهلكم وتعالوا، اتركوا هاجروا من يعني بادية الشام وتعالوا إلى أرض مصر. قال جل وعلا: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير يعني عن أرض مصر ودخلت في يعني أرض الشام، ولسه المسافة بعيدة جدا ما بين يعني العير القافلة وبين أن يصلوا إلى منازل يعقوب عليه السلام. قال يوسف لمن حوله إني لا أجد ريح يوسف. قالوا ما نشم رائحة يوسف لولا أن تفندون، يعني أن تنسبوني إلى الفند، والفند اللي هو ضياع العقل، يعني ضياع العقل والخرف، إني يعني قد خرفت وقد كبر سني ولا أديت. وشم يعقوب عليه السلام لرائحة ابنه التي ما زالت عنده ما نسيها، وأن يشمها وهي على هذا البعد من القميص المرسل من يوسف عليه السلام، وهذا قد يكون من يعني مئات الكيلومترات، هذا طبعا يعني أمر إلهي، الله تبارك وتعالى جعله يعني يحس هذا الإحساس، وهو أمر فوق الأسباب، وهذا يكون لنبي، وكذلك يكون قد يكون لبعض يعني أولياء الله تبارك وتعالى، كما شان في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال إني قال لسعد بن أبي سعد بن معاذ، قال له الجنة الجنة يا سعد ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال له أنا شم رائحة الجنة وكأنها هنا في يعني دون أحد. وهم كانوا في هذه الموقعة على يعني في موقعة أحد والحرب قائمة، قال له إني لا أجد ريحها من دون أحد. فهذا الشم من وراء الأسباب على هذا النحو، وكذلك يعني الرؤية من وراء الأسباب، فهذا قد يكون طبعا للنبي، كما حدث النبي بهذا بآلاف هذه الأمور التي يعني رآها، فقد رأى مصرع أصحابه صلى الله عليه وسلم، مصرع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي في غزوة موتة، فقال النبي وهو ينظر كأنه ينظر إليهم، قال أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب، وكان النبي ينظر إلى المعركة من أمامه، والنبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ومؤته في أرض الشام أكثر من 1000 كيلومتر في بين هذا وهذا، والنبي ينظر ويخبرهم صلوات الله وسلم، ثم قال لها ثم قال أخذها ابن رواحة وقال فأصيب، و تدمع عينه صلى الله عليه وسلم، فيحدثهم بأمر بعيد. Thank you.

Yeah.